ماذا يقولون عنا إذا رأونا في مساجدنا وفي أسواقنا وفي شوارعنا؟ يا ترى هل سيتأثرون بأخلاقنا ويسلمون كما أسلم ثمامة، أم سينصدمون وعن الإسلام يبتعدون كما هو الحال إلا من رحم الله؟ فكم نحن اليوم بحاجة أن نتحلى بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا اليوم عن الملك الأسير والعزيز الكسير، صاحب الخبر المثير الذي سحره الخلق المحمدي فغيره من النقيض إلى النقيض. فمن هو هذا الشريف؟ وكيف أسر؟ ولماذا أخذ؟ ما خبره وما حاله؟ وما هو أمره وما مآله؟ بداية القصة إخوة الإيمان كانت في السنة السادسة من الهجرة، عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام. وكان من هؤلاء الملوك سيد مطاع ومهاب لا يستطاع، لا يعصى إن أمر ولا يعاند إن زجر، سيد من سادات بني حنيفة في نجد. وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فأخذته العزة بالإثم، وامتلأ قلبه حنقاً وغيظاً على نبي الإسلام وعلى دينه الذي جاء به، حتى غدا ذلك الكره والبغض دماً يجري في عروقه وهواءً يتنفس به. ففكر وقدر وخطط ودبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، ولكن هذا المكر الكبار وهذه الحيلة الآثمة وقفت عاجزة أمام إرادة الله عز وجل. والله يعصمك من الناس، بيد أن هذا الملك تمكن من أسر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقتلهم شر قتلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأخرج شيئاً من كرهه وعداوته للنبي ولصحابته ولدينه بقتل هؤلاء الأطهار الصحابة الأخيار والتنكيل بهم. بعد ذلك تصل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل قتل الصحابة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدر دمه على هذه الجريمة الشنيعة، ويعلن ذلك بين صحابته في المدينة. وبعد زمن مضى يشاء الله عز وجل أن يأتي هذا الملك الشريف من نجد قاصداً مكة لزيارتها، فلم يفاجئه إلا سرية محمدية عسكرية استطلاعية تجوب أرض نجد فتحيط به وتلفه وتأخذه أسيرا وتقتاده ذليلا، وهم لا يدرون أن هذا المأسور هو قاتل الصحابة، وهم لا يعلمون أن هذا المأسور هو قاتل أحبابهم ورفاقهم وأصحابهم. وصلت السرية إلى المدينة، شدت أسيرها في سارية من سواري المسجد ينتظرون رأي النبي الكريم فيه، وبينما هم كذلك يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى حجراته، لما رأى الرجل مربوطاً في ناحية المسجد قال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ قال لأصحابه: أتدرون من أسرتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، هذا ثمامة بن أثال قاتل أصحابه وأحبابه ورفاقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحسنوا إسارة، لا إله إلا الله، أحسنوا إسارة. ثم رجع إلى أهله عليه الصلاة والسلام وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به لابن أثال. وأمر بناقته أن تحلب له بالغدو والرواح. نعم، كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتك بثمامة، كان بيده أن يفتك بثمامة ويصلبه ويشرد به من خلفه، ولكن هدايته كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. بعد هذا الإكرام وهذا الإحسان أقبل صاحب الخلق الكريم النبي العدنان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وحصل بينه وبين ثمامة هذا الحوار المثير، فاسمعوا عباد الله لهذا الحوار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فيرد ثمامة بمنطق السادة ووثوق الأشراف، فقال: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وأمر بالإحسان إليه، حتى إذا كان من الغد جاء إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فخاطبه: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ليس عندي إلا ما قلت لك، ليس عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقام من عنده وأمر بإكرامه. ويأتي اليوم الثالث، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الأسير في المسجد فيعيد عليه سؤاله: ما عندك يا ثمامة؟ فيأتيه الجواب: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. هنا التفت رسول الهدى، هنا التفت نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لهم: فكوا وثاقه، فكوا وثاقه، لا إله إلا الله، عدوك يا رسول الله قاتل أحبابك وأصحابك ورفاقك. نعم، كان يعلم ذلك، ولكن قال لهم: فكوا وثاقه. بعدها غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، ومضى حتى إذا بلغ نخلا في المدينة أناخ راحلته عنده، فاغتسل وتطيب وتجمل، ثم عاد إلى المسجد بوجه جديد وقلب آخر، ليقف على ملأ المسلمين الذين علاهم الصمت ولفهم الذهول من عودته. لماذا جاء ولماذا رجع؟ رجع ليعلنها أمامهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تقدم ثمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزفرت نفسه بكلمات معبرات، قال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الأديان كلها إلي، ووالله ما كان بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. كم سألوني من تحب على المدى، قلت: الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت: المكمل في الصفات المعتمد. ثم أردف ثمامة قائلا: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ لا إله إلا الله. أي تقوى هذه يا ثمامة؟ لم يمر على إسلامك لحظات وتقول هذا القول: يا رسول الله، كنت قد أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا لثمامة: لا تثريب عليك، لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمضي لأداء عمرتك، لكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه صلى الله عليه وسلم ما يقوم به من المناسك. بعدها مضى ثمامة وخرج من المدينة إلى غايته، حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته ويلبي بتلبية التوحيد على مرأى ومسمع من قريش: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فسمعت قريش صوت التلبية والتوحيد، فطاش صوابها وهبت غاضبة حانقة ناحية الصوت: من هذا الذي يجرؤ على ذلك؟ من هذا الذي جاء يبارزهم في مملكتهم وعقر دارهم؟ فقاموا إليه فضربوه ضربا شديدا وهم لا يعرفونه، حتى أنقذه أبو سفيان من بين أيديهم وقال لهم: ويحكم، ويحكم يا قوم، هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وأنتم تحتاجون إلى الحنطة من هذه البلاد. فتركوه. فلما سمع ذلك جلس ثمامة وقال: والله، والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة واحدة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتمر ثمامة على مرأى ومسمع من قريش بتلبية التوحيد يصدع بينهم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أكمل مضى إلى بلاده في بني حنيفة، وأمر قومه أن يحبسوا عن قريش الحنطة، وأن يقاطعوا قريشا حتى ترضخ وتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستجابوا له وأطاعوا أمره، وأخذت المقاطعة والحصار يشتد على قريش، غلت الأسعار وارتفعت، قل الطعام، فشى فيهم الجوع حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من الهلاك. عند ذلك خضعوا وذلوا، ذلت قريش وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم، والحق ما شهدت به الأعداء. إن عهدنا بك يا محمد أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وإن ثمامة ابن أثال قد قطع مصالحنا وأضر بنا، فإن رأيت يا محمد أن تكتب إليه حتى يبعث إلينا بما نحتاج إليه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن كتب إلى ثمامة بأن يطلق لقريش طعامهم الذي يتقوتون به. وصدق الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول الردة، كان لثمامة موقف مذكور حين هجر قومه ووقف ضد مسيلمة وبني حنيفة، وقال لهم: يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم، يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم الردة عن الإسلام. يا بني حنيفة إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم. ثم انحاز رضي الله عنه وأرضاه بمن بقي معه من الإسلام من قومه، وأخذ يقاتل المرتدين مع المسلمين، وأنشأ يقول: دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع، فيا عجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنع. تلك عباد الله طرف من خبر ثمامة مع الكفر والإيمان، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وألحقنا وإياه في ركب عباده المصطفين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الحبيب المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين ومن اقتدى. ثم أما بعد أيها الكرام، فتشرق علينا قصة ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدروس تربوية وفوائد فقهية ورسائل دعوية، ففي هذه القصة العجيبة تجسيد للواقع لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة إلهية مهداة ليس للمؤمنين فحسب، لا والله، ولا للمسلمين فقط، لا والله، بل هي للعالمين أجمع. نعم، فقد كان ثمامة مربوطاً بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحياته رهن إشارته، لو أشار بإشارة لقطعوه إرباً إرباً، ولكنه صلى الله عليه وسلم الذي ملئ قلبه شفقةً ورحمةً، الذي كادت نفسه تذهب حسرات على إعراض الناس، لم يكن متعطشًا صلى الله عليه وسلم لسفك الدماء أبدًا، لا والله، إنما كان همُّه وغايته صلى الله عليه وسلم أن ينقذ الناس من النار، إنما كان همُّه وغايته صلى الله عليه وسلم أن ينقذ البشرية من الضلال، إنما كان همُّه وغايته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الخلق للواحد القهار. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من هذا المنهج النبوي في زمن أصبح البعض منا يفرح بخطئك، في زمن أصبح البعض منا يفرح بتعثرك، في زمن أصبح البعض منا يفرح بانحرافك، بل والله يفرح بمسيرك إلى النار، والله المستعان. أين نحن من نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم عباد الله، لقد علمنا خبر ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الخلق الحسن هو مفتاح القلوب، وأن الإحسان إلى المخالفين من أعظم الأسباب في قلب الموازين. فلقد رأينا كيف تحول ثمامة من عدو لدود إلى محب ودود. إذا كان ثمامة الخصم الباغي ناله الخلق الراقي فغيره من باب أولى من المسلمين العاصين. فعليكم بحسن الخلق معهم عباد الله، غير ثمامة من باب أولى أن ينال نصيباً وحظاً وافراً من هذا الخلق النبوي. ففي الذكر الحكيم يقول المولى الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك عباد الله، في ربط ثمامة في المسجد مقصد دعوي ليرى بعينيه الواجهة الحياتية لمجتمع المسلمين في عباداتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم وتعاملاتهم، والتي أعظم ما تكون وترى في بيوت الله عز وجل. فليت شعري وشعوري ماذا يقول الكفار عنا اليوم، ماذا يقولون عن المسلمين في هذا الزمان، ما هو انطباعهم وتصورهم عن أخلاق المسلمين؟ هل طبقنا أخلاق الحبيب المصطفى؟ هل طبقنا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون عنا إذا رأونا في مساجدنا وفي أسواقنا وفي شوارعنا؟ يا ترى هل سيتأثرون بأخلاقنا ويسلمون كما أسلم ثمامة، أم سينصدمون وعن الإسلام يبتعدون كما هو الحال إلا من رحم الله؟ فكم نحن اليوم بحاجة أن نتحلى بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم عباد الله، أن نتحلى بسماحته وعدالته ورحمته لنغزو بهذا السحر ملايين البشر لا يعرفون حقيقة الإسلام، لا والله، وربما عرفوه لكن محرفاً مشوهاً بسبب الحملات الإعلامية المغرضة. نعم عباد الله، ولقد علمنا خبر ثمامة أن التشفي والانتقام ليس من أخلاق الكرام، لا والله. فحين استشفعت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنهم مقاطعة ثمامة، سألوه بالرحم يا محمد، سألوه بالرحم، فاستجاب لهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكتب لثمامة ما كتب، مع أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بحروبهم الكثيرة. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بمقاطعتهم الأثيمة له في شعب أبي طالب عندما حاصروه وضيقوا عليه ومنعوه الطعام والشراب. كان بإمكانه أن يقول: ألا تذكرون ما فعلتم بنا؟ لكن ليس من شيمته ولا من مبادئه صلى الله عليه وسلم، لكن تعامله صلى الله عليه وسلم مع خصومه بمبادئه هو وأخلاقه هو لا بأخلاقهم. وكم في هذا الموقف عباد الله تأليفاً للمعارضين على الدين الصحيح، الذي وإن لم يغيرهم الساعة فهو سيهيئ نفوسهم لقبوله ولو بعد حين، وهذا ما جرى في الفتح في فتح مكة. نعم، كذلك إخوة الإيمان، علمنا سيد بني حنيفة أن المقاطعة الاقتصادية من أقوى أساليب المواجهة مع العدو، هي سلاح ناعم ولكنه فعال. ولا زالت القوى المتنفذة اليوم تستخدم الحصار والمقاطعة الاقتصادية في تضعيف الشعوب وإذلال الدول وتجفيف الاقتصاد، وهذا ما نراه اليوم. وأخيراً أيها الأحباب، من الدروس الفقهية المستفادة من هذه القصة جواز دخول الكافر للمسجد، وبالأخص إن كان ثمة مصلحة شرعية في ذلك، كأن يرى أخلاق المسلمين أو يرى عبادات المسلمين. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديث ربط ثمامة في المسجد فقال رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. هذا وصلوا وسلموا بعد ذلك عباد الله على الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.